قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فعندما نسأله سؤالا نحويا ما يعرف شركاؤهم؟ فاعل، أحسنت. وين الفعل؟ زينة فاعل مؤخر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وقوله تعالى: وكذلك، أي ومثل ذلك التزيين الذي زينه الشيطان لهم في قسمة أموالهم بينهم وبين الله شركاؤهم فيما تقدم، كذلك أيضا هنا زين لهم شركاؤهم هذا الأمر وهو قتل الأولاد. والمقصود بالشركاء كين الخدم والسدنة الذين يقومون على خدمة الأوثان، زينوا للمشركين قتل الأولاد. وقيل هم الغواه من الناس، وقيل الشياطين زينوا لهم قتل الأولاد. هذا تزيين، بئس التزيين، وهو أمر منكر واضح. ولكن عقول أولئك لما ابتعدوا عن الخير صار يتلاعب بهم الغواه والشياطين تلاعبا عجيبا على مستوى قتل الأولاد، يأمرونهم بقتل الأولاد ويزينون لهم قتل الأولاد فيتقربون بذلك والعياذ بالله للشياطين بحجة خوف العيلة وخوف أيضا كذلك العار إلى آخر ذلك فيقتل ولده، ونسأل الله العافية والسلام. فهذا فعل مشين زين للكافرين. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، وقيل رؤساؤهم وعظماؤهم، زينوا لهم هذا الأمر. والعلة في ذلك ليردوهم، وهو من الإرداء وهو الهلاك، ليهلكوهم، أي فعلوا ذلك التزيين لهم لإهلاكهم ليردوهم. والمقصود بالإرداء هنا الهلاك، فعلا هلكوا وأهلكوا. وهكذا أيضا علة على علة معطوفة، وليلبسوا عليهم دينهم، أي ليخلطوا عليهم دينهم. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم، وكانوا على دين إسماعيل فخرجوا عنه بتلبيس الشيطان. وقيل: ليخلطوا عليهم ما هم عليه بدين إبراهيم في ذبح إسماعيل، فإنهم زينوا لهم هذا وخلطوا عليهم الأمور وجعلوا هذا مثل فعل إبراهيم أنه أراد أن يذبح ولده، وأنتم كذلك ما في مانع أنكم تصنعون هذا وتقربون للشياطين مثل هذا الشيء. هذه من القرب جعلوها وخلطوا عليهم الأمر، هذا الباطل خلطوه بدين إبراهيم في إرادة ذبح إسماعيل، فلبسوا عليهم هذا الأمر وخلطوا عليهم الأوراق، جعلوا الباطل مقاسا على الحق الذي هو أمر من عند الله سبحانه وتعالى، أن أمر إبراهيم جعله يرى تلك الرؤيا ابتلاء، ولم تنفذ تلك الرؤيا، ولكن الله ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتلك الرؤيا وهو أنه يذبح ولده، ثم من الله عليه بذلك الكبش ففدى به إسماعيل. وهؤلاء لبسوا عليهم الأمر وقالوا لهم: قتل هذا مثل ذبح إبراهيم لإسماعيل. والقول الأول أنهم خلطوا عليهم الأمر وأدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه فلبس عليهم الشياطين حتى أردوهم عن ذلك الذي هم كانوا عليه. هذان قولان في قوله ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فالقول الأول ما ذكر عن ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بتلبيس الشيطان. وقيل: ليلبسوا عليهم دينهم، أي ليخلطوا عليهم ما هم عليه بدين إبراهيم في ذبح إسماعيل، جعلوا هذا مثل هذا، اقتلوهم ذبحوهم، وقد أراد الله من إبراهيم هذا الأمر. صلى الله العافية. انظر على مستوى هذا التلبيس، يلبسون عليهم. والشخص إذا أزاغ الله قلبه مستعد يفعل الجرائم، وعلى أنها دين. انظر إلى هؤلاء على أنها قرب يتزلفون بها، وعلى أن المقصود بذلك خشية العار وخشية الفقر إلى آخره، لبس عليهم الشيطان. والآن جاءوا بشيء آخر في قتل الأولاد، جاءوا بتحديد النسل، تقليص النسل، خوف الفقر، فأنت ما تستطيع أن يكون عندك 10 من الأولاد، من أين تعولهم ومن أين تنفق عليهم؟ فعليك بتحديد النسل، يكون عندك 2 فقط يكفيك، الآن غلاء والآن كذا إلى آخر ذلك، وكأن رزقه أو رزقهم عليه. هذا أيضا نوع من هذا البلاء، وهو قتل الأولاد وتزيين الكفار للمسلمين هذا الفعل الشنيع، فأعطوهم الحبوب وأعطوهم أشياء أخرى، كل ذلك لأجل هذا الأمر، خوف العيلة والفقر، فأعطوهم مثل هذه الأشياء والتسويلات الشيطانية، أنك ما تستطيع أن تقوم على عدد كبير من الأولاد، فلا بد من تقنيص النسل، من تحديد النسل إلى آخر ذلك من تلك العبارات. وكان أولئك العلة التي تدفع بهم لهذا البلاء على ما ذكر في القرآن، أنهم كانوا يخافون الفقر، وما معنى ليردوهم يهلكوهم؟ أحسنت، من الإرداء وهو الهلاك. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، أي فلا تحزن على ما يصنع هؤلاء، فإن الله قدر ذلك كونا وأراد ذلك كونا وشاءه كونا لحكمة يعلمها جل وعلا وأنت لا تعلمها. ولو شاء الله ما فعلوا هذه الأشياء، ولكن لله حكم في مثل هذه الأمور، فهو نهاهم عن قتل أولادهم شرعا وأراد ذلك كونا بتقديره جل وعلا، ومنعهم من ذلك في الشرع أنهم يفعلوا هذا، ولا يحصل شيء في كونه إلا بإرادته ومشيئته، فنحن نعتقد ذلك، لكن هذا حرام لا يجوز فعله، لا يجوز فعله. ولو شاء الله ما فعلوه، ولكن الله قدره لحكمة يعلمها جل وعلا، فذرهم يا محمد وتركهم وافتراءهم فذلك لا يضرك، فذرهم وما يفترون وما يكذبون على الله، فذرهم هذه الأفعال الشنيعة، فليست بضائرة لك أو بضائرة لك، وما عليك ضرر من هذه الأفعال القبيحة. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الشخص يحزن يراهم يفعلون مثل هذه الجرائم من قتل الأولاد بتسويلات شيطانية، فذرهم ما يفترون. هذا الآن يا أخوان هو الموجود الآن، تحديد النسل هذا بلاء، والله أنه من هذا الباب قتل الأولاد، ولا يريد أكثر من 2 زعموا، وهم عندهم ما يبالون بهذا، هم ما عندهم هذا تحديد النسل، يحرصون على تكثير النسل، وهذه علة أرادها الشرع تكثير النسل، تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، هذا الشرع أراد هذا، أن الأمة تتكاثر ورزقهم على الله. قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين، أي كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، كما زينوا لهم ما تقدم زينوا لهم هذا الفعل القبيح أيضا، وهم تبع لهم، اتباع كل ناعق، هؤلاء عوام المشركين أتباع كل ناعق، وعوام المسلمين أصلحهم الله أتباع كل ناعق إلا من رحم الله، كل من نعق بشيء من الشر تجدهم حملوا رايته وعانوه على الباطل والعياذ بالله. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وهم يلدغون من الجحر أكثر من 100 مرة من هؤلاء الذين هم يهيجونهم على الشر ويهدؤون فترة ثم يقومونهم، ما أدري كيف هذا العوام أصلحهم الله. والآن كما ترون يهيجون الشر الذي الناس قد ملوه وعرفوا من أي طريق هذا يدعم الشر، من جهة إيران يدعم، عرفوا هذا يقينا، وقد ذهب منهم من يعلمون وكان قائدا فيهم ذهب وجلس واجتمع مع الحوثيين إلى آخر ذلك، والآن يعيدون بتسمية أخرى، بتسمية أخرى. قال رحمه الله: قول وكذلك زين لكثير من المشركين، كما زين لهم تحريم الحرث والأنعام كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد: شركاؤهم أي شياطينهم، زينوا وحسنوا لهم وأدى البنات خيفة العيلة. سميت الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله، وأضيف الشركاء إليهم لأنهم اتخذوهم أو لأنهم اتخذوها. وقال الكلبي شركاؤهم سدنة آلهتهم، الذين كانوا يزينون الكفار قتل الأولاد. كان الرجل منهم يحلف لئن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم، كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله صلى الله عليه وسلم ينذر بالنحر إذا ولد له كذا كذا من الغلمان، تقرب بذلك إلى الأصنام. وقرأ ابن عامر زينا، وهي قراءة سبعية صحيحة ولا معنى لإنكار بعضهم. وقرأ ابن عامر زينا بضم الزاي وكسر الياء، قتل برفع طيب قتل رفع أولادهم نصب، شركائهم بالخفض على التقديم، كأنه قال زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، فأنكرها بعض أهل العلم هذه القراءة، وهي قراءة سبعية لا نكير لها، فيكون قتل نائب فاعل. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم أو قتل شركائهم أولادهم في الأصل، حصل تقديم وتأخير، وأصل القراءة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. هذا معناها، أي أنهم زينوا له، نفس المعنى سيكون، المعنى هو معنى القراءة الأولى، لكن هنا بتغيير صيغة الفعل، وأولادهم بالنصب مفعول به، وقتل شركائهم من باب إضافة المصدر إلى فاعله، من باب إضافة المصدر، يعني من باب إضافة نعم المصدر إلى فاعله، قتل شركائهم أولادهم، أولادهم مفعول به. نعيد: وقال ابن عامر زين بضم الزاي وكسر الياء، قتل رفع أولادهم نصب، شركائهم بالخفض على التقديم، كأنه قال زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم. ففصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به، وهم الأولاد، كما قال الشاعر: فزججته متمكنا زج القلوص أبي مزاده، زج القلوص أبي مزاده. هذا شاهد على الفصل الذي ذكر في الآية، ولا شك أن القراءة التي عندنا أوضح، وهذه القراءة أنكرها بعض أهل النحو ولا نكير لهم ولا معنى للإنكار، فهي قراءة سبعية، وعلى هذا تخرج ويتحد المعنى بينه وبين القراءة التي عليه العامة. زج القلوص أبي مزادة، هذا المقصود، زج القلوص، فصل هنا بالمفعول. وزج مضاف، أبي مزادة مضاف إليه، ففصل بالمفعول، مثل هذه القراءة: قتلوا أولادهم شركائهم، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، والأصل قتل شركائهم أولادهم، فحصل فصل بين المتضايفين بالمفعول، والأصل أنه لا يفصل بين المتضايفين بالمفعول، وإنما يتوسع في الجار والمجرور والظرف فيفصل بهما بين المتضايفين، وأما المفعول فلا يفصل به بين المتضايفين، لكن قد جاءت هذه القراءة السبعية، ويكون نادرا أنه فصل بين المتضايفين قتلوا وشركاء، يكون هكذا القراءة. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، فحصل الفصل بالمفعول وهو خلاف الأصل والمعلوم عند نحاة البصرة، بل عند أكثر أهل النحو أن المفعول لا يفصل به، وإنما يفصل بما يتوسع به من الجار ومجرور والظرف بين المتضايفين. فهذه القراءة كما سمعت أنكرها بعضهم وهي سبعية. قال: فزججته متمكنا. زج القنوص أبي مزادة، أي زج أبي مزادة القنوص، فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء، وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوه، ومن أمر بفعل وزين فعلا فينسب إليه، مع أنه ما باشر هذا الفعل لكن هو الذي دفع بالناس إليه وهو الذي أمر به فينسب إليه الفعل، وهو كالفاعل حكمه حكم الفاعل. لذلك ذهب أهل العلم أن من أمر بالقتل وإن لم يقتل يقتل، من أمر بقتل بعض الناس قال اذهب اقتل فلان وعطى مال أو لم يعطي فأعطاه قال اذهب اقتل فلانا فهو قاتل يعتبر، لأنه أمر بالقتل وإن لم يباشر القتل. وهؤلاء كذلك نسب إليهم الفعل قتل أولادهم شركائهم، والأصل قتل شركائهم أولادهم، وهم ما قتلوا هؤلاء الشركاء وإنما قتل أولئك الذين دفعوا إلى هذا الفعل وأمروهم بهذا الفعل، لكن نسب الفعل للشركاء لأنهم آمرون به، والآمر بالفعل ينسب إليه الفعل. يقال بنى الأمير قصرا، بنى الأمير قصرا مع أنه لم يبني ولم يضع لبنة، وإنما هو الذي أمر بهذا القصر أن يبنى فنسب إليه الفعل فقيل بنى الأمير قصرا. وهذا أسلوب من أساليب اللغة وليس ثم مجاز. قال رحمه الله: أي زج أبي مزاد القنوص فأضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء، وإن لم يتولوا ذلك لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوه. قوله عز وجل: ليردوهم ليهلكوهم، من الإرداء وهو الإهلاك، ليردوهم ليهلكوهم، والمعاصي كلها هلاك، كل المعاصي هلاك، يدعو إليها هؤلاء الهالكون المهلكون. قال: ليردوهم ليهلكوهم وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم دينهم. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم، وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشيطان. وقيل ليخلطوا عليهم ما هم عليه من الباطل بدين إبراهيم في ذبح إسماعيل، يخلطوا عليهم ما هم عليه من الباطل بدين إبراهيم في ذبح إسماعيل أو في تلك الرؤية التي رآها في ذبح إسماعيل، وقالوا لهم هذا مثل هذا، ما في فرق، لا إله إلا الله. قال قوله: وليلبسوا ليخلطوا عليهم دينهم، ليخلطوا عليهم دينهم. قال ابن عباس: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم، وكانوا على دين إسماعيل فرجعوا عنه بلبس الشيطان. ولو شاء الله ما فعلوه، أي ولو شاء الله لعصمهم حتى ما فعلوا ذلك من تحريم الحرث والأنعام وقتل الأولاد. فذرهم يا محمد وما يفترون يختنقون من الكذب، فإن الله تعالى لهم بالمرصاد. هذا يكفي. كم قراءة في قوله زين؟ قراءتان. القراءة الأولى زين بالبناء للمعلوم من غير تغيير الصيغة، وشركاؤهم فاعل مؤخر، وقتل مفعول به، قتل مضاف وأولادهم مضاف إليه. والقراءة الثانية بتغيير الصيغة وهي قراءة ابن عامر: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم. وفيه في هذه القراءة الفصل بين إيش؟ عند من؟ هو على خلاف الأصل، فصل بين المتضايفين بالمفعول، والأصل أنه لا يفصل بين المتضايفين بالمفعول، وإنما يتوسع في الفصل بين المتضايفين بالظرف والجار والمجرور، وأما بالمفعول فلا يفصل. فلذلك أنكرها بعض النحاة هذه القراءة. صحيح أنها قراءة سبعية يقرأ بها، لو قرأ بها الشخص لا يعاب، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، لا يعاب عليه. وما هي العلة في التزيين هذا؟ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. أحسنت.